يقول السائل ما المقصود بقوله ما جاء في عن بعض السلف قال وإذا سئلوا قالوا بالأثر. إذا سئلوا قالوا بالأثر يعني ما جاء في السنة، ما جاء في الكتاب والسنة. الأثر يطلق على معاني، كما يقال أهل السنة والأثر، فالمقصود بالسنة هنا ما جاء في الكتاب والسنة، والأثر ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو المعنى المذكور في قولنا أهل السنة والأثر، يعني المتبعون للنصوص. ويطلق الأثر على ما ينقل عن الصحابة وعن السلف، يقال هذا جاء في الحديث وهذا جاء في الأثر. فالأثر معنى اصطلاحي يطلق على عدة معاني، يطلق على عموم النصوص، ويطلق على الآثار المنقولة عن السلف في مقابل ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا أثر عن أبي بكر وهذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم هنا يعني يروون الأثر يعني النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بإثبات الصفات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يقال بأن الله بأن لله عز وجل ذاتا مركبة من مجموعة صفات؟ يجب الحذر من هذه الإطلاقات، وهذا الباب توقيفي، لا يجوز الإنسان يتلفظ بشيء لم يرد في النصوص. يقال ذات مركبة من الصفات، هذا باطل، ما يقال مركبة، وإنما يقال أن لله ذاتا موصوفة بالصفات، صفات هي صفات للذات، ما يقال مركبة، هذا الكلام باطل، وإنما يقال لله تبارك وتعالى ذات موصوفة بالصفات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الأحاديث القدسية والنبوية من الآيات الشرعية أم الكونية؟ الآيات إذا أطلقت يراد بها الآيات من القرآن من كلام الله، وأما الأحاديث فلا يقال أنها آيات، ولهذا يقال هذا الدليل من آية أو من السنة أو من الحديث، فهذه يقال أنها أحاديث، وهذه الأحاديث على قسمين، آيات أحاديث قدسية وهو ما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فالأحاديث القدسية لا يقال أنها آيات، وإنما الآيات هي أجزاء من السور، البقرة تتألف من عدة آيات، وآل عمران تتألف من عدة آيات، ولا يقال الأحاديث القدسية أنها آيات، وإنما هي أحاديث. وكذلك الأحاديث النبوية هي ما أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وأما الآيات فهي خاصة بكلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله في القرآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل هناك حديث صحيح بأن ندعو الله عز وجل ونقول يا حنان ويا منان ونتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفات؟ نعم، ورد في هذا حديث أن الناس يوم القيامة يقولون يا حنان يا منان، من أهل العلم من يصححه، فإذا صح هذا الحديث دل على إثبات هذين الاسمين الحنان والمنان، والذين عدوا الصفات منهم من يثبت هذين الاسمين ومنهم من ينفي هذين الاسمين لعدم ثبوت الحديث عنده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى الأدلة القطعية؟ الأدلة القطعية هي التي تظهر دلالتها من غير تأمل، يعني قطعية الدلالة من حيث المعنى، وكل الأدلة من الكتاب والسنة الثابتة كلها قطعية، لكن من جهة المعنى يختلف الناس في فهمها، فقد يشتبه بعض تشتبه بعض الألفاظ فلا تفيد القطع عند بعض الناس، مثل اختلاف أهل العلم في القرء، فالقرء ورد ذكره في الكتاب وفي السنة وعلقت به بعض الأحكام، ولكن يختلف الناس في حقيقة القرء، هل هو الحيض أم الطهر. فهذا المعنى من حيث دلالة هذا اللفظ على أحد الأمرين يقول بعض العلماء أنها ظنية، لا أقطع بأن هذا القرء هو المراد به الحيض أو مراد به الطهر، أما ثبوت القرء فهو ثابت قطعي. كذلك ذكر شيخ الإسلام أمثلة ثابتة في السنة ولكن اشتبهت على بعض الناس كالمزابنة والمحاقلة، وبعض أيضا ما جاء في كلام أهل العلم، فهذه الألفاظ قد تشتبه على بعض الناس. أما ثبوت اللفظ فلا يشك، مثلا لفظ جاء في القرآن يقال أنه غير ثابت، ولهذا الأدلة من حيث الحكم عليها بأنها قطعية وغير قطعية من حيث الثبوت ومن حيث المعنى، فما ثبت في الكتاب والسنة هو قطعي الثبوت لكن دلالته قد تشتبه على بعض الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث إن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، هل صفة الملل ثابتة لله تعالى؟ لا يقال صفة الملل، وإنما يقال أن هذا فعل في مقابل فعل العبد، لا يمل الله حتى تملوا، والملل المضاف هنا لله وللعبد هو بمعنى الترك. فالملل يطلق على معنيين في اللغة، على معنى السآمة وعلى معنى الترك، ومنه قول العرب ملت الدابة إذا انقطعت، ملت الدابة إذا انقطعت. فالملل المذكور هنا لا يمل الله، قال ابن رجب لا يترك ثوابه حتى تملوا، حتى تترك العمل. ومعلوم أن الإنسان لو عمل مع سآمة ولم يترك أن الله يثيبه، فدل على أن الملل المضاف إلى المخلوق هو الترك، وفي مقابله ما يضاف إلى الله وهو أنه يقطع ثوابه إذا قطع العبد عمله، وليس في هذا محذور يعني شرعي، فإن بعض الأفعال تكون في مقابل فعل العبد، كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، لا يمل العبد، لا يمل الله حتى تملوا. فهذه لا ننتزع، من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذه في مقابل فعل العبد، ولا ينتزع من هذه الصفاء الأفعال التي جاءت في مقابل فعل العبد ينتزع منها معنى عام، لأنها ما وردت مطلقة وإنما هي مقيدة في هذه السياقات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت الحج مفردا واعتمرت في شوال أنا وأهلي ورجعت إلى المدينة، فكانت إقامتي وحجتي مفردة، فهل علي شيء؟ إذا كان حجك بالإفراد فليس عليك شيء إذا كنت تسأل عن التمتع وعن الهدي، لأن الهدي يكون على المتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه هدي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الإنسان أنا سلفي؟ إذا كان على سبيل النسبة والانتساب لمذهب السلف واعتقاد أنه حق، وأن الرجل ينتسب إلى الدين والحق والسنة منهج السلف، فنعم هذا الذي لا يسع الإنسان إلا هو، وهو أن ينتسب للسنة وينتسب لمنهج السلف. وأما إذا كان على سبيل تزكية النفس يقول أنا سلفي، يعني على منهج السلف، يعني ألتزم ما يلتزمه السلف وأنا على دينهم الكامل، فهذه تزكية للنفس. مثل الإيمان، لا يقول الرجل أنا مؤمن الإيمان الكامل، وإنما يقول أرجو، وإذا جاء مقام التزكية يقول أرجو أن أكون على منهج السلف. وأما في مقام الانتساب يقول أنا سلفي على سبيل الانتساب لا على سبيل التزكية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما صحة هذه العبارة: الظلم في أعين الظالمين يرونه ظلما لكنه في يد الله صاعقة يضرب بها الظالم؟ أعد. يقول: ما صحة هذه العبارة: الظلم في أعين الظالمين يرونه ظلما لكنه في يد الله صاعقة يضرب بها الظالم؟ هذه الإطلاقات ما ينبغي يقال أن الظلم يعني في عين الظالم ظلم وهو عند الله صاعقة. الظلم ظلم كما قال الله عز وجل يا عبادي، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم الذي يكون من العبد هو عند الله ظلم، لا يقال هو صاعقة. لكن هذا الذي تكلم أراد أن الله عز وجل إذا أراد بحكمته بعبده عقوبة أنه قد يسلط عليه أن يظلم، فيكون هذا من تسليط الله عليه أن يسلط عليه هذا الذنب. لكن لا يقال هذا صاعقة ولا يخرج عن الألفاظ الشرعية. فالظلم الذي عند العبد وهو ظلم يعلمه بالأدلة هو ظلم عند الله، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل قد يقدر على عبده أن يكون ظالما لحكمة يعلمها وجزاء من الله عز وجل العبد في أنه إذا عصى قد تقدر عليه معصية أخرى. نعم. بعض الطلاب يسأل عن طبيعة الدرس، هل سيكون دائما في الطحاوية؟ نعم، كما أخبرنا أن هذا الدرس سيستمر إن شاء الله يوميا في الكتاب نفسه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الأسباب المعينة على الصبر في الله تعالى عندما يصيب المؤمن شيئا من في ماله أو نفسه؟ الصبر من الأمور العظيمة التي يثاب عليها المؤمن. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر قال العلماء صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. يصبر على الطاعة بامتثالها، ويصبر عن المعصية بتجنبها، ويصبر على أقدار الله ما أصابه منها، ويحتسب أجره على الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمما يعين على الصبر الإيمان بالقدر. فهذا البلاء الذي يصيب الناس كله مقدر من الله، وما يصيبنا هو جزء يسير مما نستحقه من العقوبة، والله يعفو عن كثير. فما يعفو الله عنا بسبب ذنوبنا أعظم مما يقدره علينا من العقوبة. ومع هذا إذا أصيب الإنسان بشيء عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، وليس له مفر من الله إلا إليه، فلا يجزع ولا يتسخط، وإنما إذا أصيبه البلاء صبر، وإذا أصابته النعماء شكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس هذا لغير المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فدليل على أن المؤمن على خير على كل حال، ما بين شر يصيب فيصبر، وما بين نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه فيشكر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: جاء في الحديث إن العين تزني وزناها النظر، فهل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر ذلك؟ نعم، الصلوات وأعمال البر مكفرة لما اقترف بينها من الصغائر، لكن على المؤمن أن يكون على حذر من التهاون من الصغائر، لأن التهاون بالصغائر ينقلها إلى الكبائر، كما قال العلماء: الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا تهاون بها العبد، فمتى ما قال العبد هذه صغيرة هلك. ولهذا كان بعض السلف يرى أنه ليس في الذنوب صغير، لكن من حيث التقرير من حيث الحكم يقال الذنوب فيها كبائر والصغائر، لكن لا ينبغي الإنسان يقترف المعصية ويقول هذه صغيرة، لأنه إن استصغرها دل على التهاون بها والتهاون بأمر الله عز وجل. تأمل الإنسان الذنوب والخطايا، إبليس هذا اللعين المطرود من رحمة الله هلاكه بسبب مخالفته في سجدة، أمره الله أن يسجد لآدم فأبى، فكتب الله عليه الشقاء العظيم وكفر بهذه المخالفة. فلا يحقر المسلم ذنبا، قد يكفر الرجل بأمر يخالف فيه أمر الله فيكتب عليه الشقاء إلى يوم يلقاه والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما جاء عن الصديق رضي الله عنه لا نبلغ حفنة إلى آخره، هل يدل على أن كل المسلمين يكونون من أهل الجنة؟ لا شك أن المسلمين من حيث المآل كل مسلم في الجنة، كل مسلم في الجنة، ولكن ليس كل من انتسب للإسلام مسلم، فالذين ينتسبون إلى الإسلام على قسمين: منافقون ومسلمون صادقون. فهؤلاء المسلمون في الظاهر كما ذكر شيخ الإسلام يعاملون معاملة المسلمين، كان المنافقون في المدينة يعاملون معاملة المسلمين، يرثهم أهلهم ويرثون أهلهم ويصلى عليهم، وهذه أحكام الدنيا. وأما يوم القيامة فهم في الدركات السفلى من النار. وأما المسلم الصادق الذي انتسب إلى الدين بصدق ومات عليه فمآله إلى الجنة، لكن دخولهم الجنة منهم من يدخل الجنة ابتداء ومنهم من يدخلها بعد أن يطهر من ذنوبه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لو أن رجلا أثبت أغلب الصفات إلا بعضها استنادا على صحة وضعف الحديث، هل يقال إنه من أهل البدع؟ لا يجوز أن ينكر المسلم صفة واحدة، ولو عطل صفة واحدة فالعلماء يقولون من أنكر صفة من صفات الله كفر، لكن إذا كان ينكرها لعدم ثبوت العلم لديه ولعدم اطلاعه على الحديث أو لعدم ثبوته عنده فإن هذا معذور بجهله. أما إذا علم الحديث وعلم النص وأنكر ما علم أنه من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول أحد الطلبة أنه ينصح المخطئ مرة واحدة فإذا أراد الله به الخير هداه، ويقول ولكني لا أكرر له النصح، فهل كلامه صحيح؟ هذا قال به بعض أهل العلم، قالوا أن الإنكار ينكر مرة واحدة هذا هو الواجب، فإن استجاب وإلا فلا يجب عليه غير الإنكار مرة، ومنهم من قال بل يصبر وهذا هو الصحيح، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالداعي هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكرر الدعاء وينبه على الأخطاء وينوع الأساليب ويصبر على المخاطبين وعلى المخالفين حتى يهديهم الله عز وجل أو يموت وهو على ما هو عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين قول الله عز وجل مطويات بيمينه وقوله عليه الصلاة والسلام